أذكر حديثا يبطل اعتقاد المشبهة أن الله يسكن السماء. روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما في السماوات موضع أربع أصابع، وفي لفظ شبر، إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. فلو كان الله يسكن السماء كما يزعم بعض الجهلة لكان الله يزاحم الملائكة، وهذا محال. فهل يزعم الوهابية أن الله تعالى منحصر فيما دون قدر شبر أو أربع أصابع؟ عجبا لهؤلاء الوهابية، كيف يعتقدون أن الله جسم مستقر فوق العرش بقدر العرش، وأنه ينزل بذاته كل ليلة إلى السماء الأولى والعياذ بالله. وقد ثبت في الحديث أن السماوات السبع بالنسبة للعرش كحلقة في أرض فلات، أي كحبة صغيرة بالنسبة إلى صحراء كبيرة. فعلى مقتضى كلامهم أن الله يتصاغر حتى تسعه السماء الأولى والعياذ بالله.